كتير بسمع عبارة حلو الحياة، وفعلاً حلو الحياة بالنسبة إلي العمق فيها بيكون بحجم التعب اللي منعيشه. بس على قد ما أحياناً التجربة بتكون صعبة، على قد ما بتكون فخور بحالك لأنك إنسان جيت على هيدي الدنيا وقدرت تتعلم بكتير أشخاص، إنك تكون عبر لكتير ناس من تجربة تعيشها لآخر نفس وتظهر بطل. حكايتي مع السرطان، بودكاست على راديو الآن. معاركنا كتير مع الحياة، منعارك الوقت، منعارك الفشل، منعارك الحزن، منعارك الخيبات، منعارك الناس، منعارك حالنا. في ناس بهالأرض بيعاركوا كل هول، وفوقهم كمان المرض. في كتير ناس بهاللحظة عم يخوضوا أشرس معاركهم، معركة السرطان. بس كل حدا فيهم هو واقف بوجه النار، بقلب المعركة، بيبرم ظهره لخصمه المرض اللي لازم يهزمه أو بينهزم، وبيتخيله. كل حدا بيتخيلوا شكل. أحياناً بحس إنه مرض السرطان هو رجال بتخيله واقف قدامي كأنه عم يتحداني، ومن دون ما حس بلاقي حالي عم قله بكرة بتشوف مين رح يتغلب فينا. بس كمان ما في شك إنه المعركة مش سهلة أبداً، وكتير أحياناً بضعف، أحياناً بنهار. بس الشيء الوحيد اللي بيخليني أرجع أقوم شعور واحد، إنه بدي أظهر من الحلبة منتصرة مش مهزومة. الوقت كفيل إنه يهد جبال، هيك بيقولوا. هيدي فلسفة كتير ناس عاجزين بالحياة، عاجزين تجاه مشاكلهم، شايفين إنه بعيد كتير حيطان صعب يهدوها، صعب يجتزوها، بزتوها على الوقت. بس ملاك فلسفتها غير. قررت خوض التحدي، قررت انه ما ضل ناطرة الوقت يمرق، لانه النطرة تقتل. منشان هيك لغيت الوقت من تفكيري. بسمع عبارة ان الوقت كفيل يحل كل شيء. ايه صح، اكيد بحل كل شيء، بس مش ممكن سلموا حالة بهذه السهولة. يمكن اللي بيسمعني اليوم بفكر انه انا رح اهزم الموت وما بدي موت، او ما رح موت، بالنهاية كلنا رح نموت، وبالاخر في اخر. بس في فرق بين انك تموت مستسلم وانك تموت وانت بعدك عم تقاتل. وهيك انا رح ضل حارب لاخر نفس، وعندي امل انه رح كمل ورح اعمل عائلة اللي حلمت فيها بيوم من الايام. دورنا كتير على بيت ملاك، كان بدنا نشوف الأمل اللي حكت عنه بعيونها هي، كان بدنا نشوف كيف بيكون مريض السرطان القوي. بيت ملاك ناصر الدين وين؟ ملاك ناصر الدين. ناصر الدين؟ اي. هي مريضة صح؟ صح. مرحبا، بيت ملاك ناصر الدين، بتعرف وين؟ ملاك فتحت لنا الباب وهيك لقيناها. كيفك اليوم؟ منيحة الحمد لله. سألت كذا حدا لوصلت. والله عندك بالآخر ما بيضيع. اي مزبوط. كيف النشاط؟ ماشي الحال الحمد لله. شو مشاريعك لليوم؟ بدنا نعمل ميك اب. يلا نعمل ميك اب. كانت فاردة غراض المكياج على طاولة المراية بغرفتها، مختارة الألوان ومحمسة تلون شفافة وخدودة وشفون التعبانين. قدي بتحب الموضة؟ بتتابع أخبار الموضة والمشاهير شو بيلبسوا؟ أنا كتير حدا كتير بحب السوشيال ميديا، وحدا كتير بحب الفاشن والميك اب. كتير بهمني الميك اب والموضة، شو نزل جديد، بفوت بعمل ريسيرش عن هالأخبار. كيف بيعملوا ميك اب. بتحب الميك اب؟ بحب كثير الميك اب. هلا شو عم بتحط؟ هلا بدنا نحط اي شادو، نخلط الالوان مع بعضها حسب شو لابسين. كانت ملاك عم تتلون، هي حلوه بس مدري كيف نور وجهها. سالناها عن اهميه الشكل الخارجي بالنسبه لكل مره وبالنسبه لإلها. قد ايه الشكل الخارجي مهم للمراه تظهر باحلى صوره وباجمل طله؟ الشكل الخارجي هو بيعبر عن شخصية المرأة، الأنوثة، الجمال. الشكل الداخلي كتير مهم، بس كمان الشكل الخارجي يعني بيظهر شخصيتها مظهرة من برا كمان كتير مهم. وبس سألناها شو أكتر شي بتحبيه بشكلك، رفعت ملاك إيديا الاثنين، تلمست رقبتها دينيا البردين، رفعت إيد منهم وتلمست جبهتها من فوق. كان مفروض يكون في شعر طويل لونه أسود، أحيان بتفرده بيلمع بالشمس وأحيان بترده ورا دينيا. بالنسبة لك أنت شو أكتر شي بتحبي بشكل المرأة وشو أكتر شي بتحبي تبرزيه بجمالك؟ هلأ كنت تحبي كتير شعر. عم بتقولي لي أهم عنصر بشكل المرأة هو شعرها، وكنت تهتم بشعر. كنت أهتم بشعر كتير. بطل في شعر. وين صار الشعر؟ أنا احتفظت فيهم هون بالبوكس وقت اللي شلتهم. شو في ده؟ احتفظت بشعراتي هون. فجأة أول شي زعلت وتضايقت إنه شعري عم يوقع، بس بعدين قوت حالي قلت لا أنا بدي أكون أقوى من هيدا الشي وأنا بدي أشيله. فزوجي وأهلي ساعدوني لحتى أتخطى هالمرحلة، لأنه أنا كنت حدا كتير بحب شعري، يعني كنت حدا بحط اكستنشن، كنت روح غير لوك اعمل ميلي طويله ميلي قصيره، احط كويكز، عرفتي؟ فاول شيء قالوا ملاك رح تتاثر كثير بس يوقع شعره، تاثرت بس بعدين خلص كنت انا اقوى من هيدا الشيء، لان انا قررت واجهه وانا قررت شيل شعري. طب هلا اليوم هيدا الصندوق بايدك عم تتفرجي على شعراتك، شو بتحسي؟ هلا تركته للذكرى، انه قلت بكره ان شاء الله بيطلع احلى منه. هيدا اخر لون عملته انا بني ونزل منه خصل سيلفر وساندري. شعر ملاك كان جزء كتير مهم منا، من كيانها وجودها، كان ضروري لتكون حلوه. يمكن بس وقع من كيانها شقفه وبطلت بحالها زمان. بس بنت جمالها بشعراتها، بس أنا بس وقع شعري يمكن لأنه كان كتير حدا حب شعري وكتير متعلقة فيه، فبس وقع اكتشفت أنه لا، مش كل شيء الشعر، الشكل المرأة بكلامها بشخصيتها، مش كل شيء بالشعر، يمكن جمال وجهها، جمال شكلها، جمال حكيها، جمال حديثها، مش كل شيء الشعر. أوف الإنسان قادر بشكل رهيب أنه يتكيف مع أقسى الظروف إذا بده. هيك ملاك خبرتنا، بدك تتعايش معه، هيك بيقولوا لك، بس يكون ظرفك صعب وقاعد مطول يمكن ما يقوس منه حتى. ملاك مش بس متعايشة مع المرض، ملاك تعودت على وجعها وعلى شكلها بالمراية بلا شعر. مش بس هيك، لو ما بتعرف إنها حلوة ما كانت ملاك بعدها بتفرد عدة المكياج على طاولة المراية بغرفتها. انت تعودت على شكلك؟ ايه، يعني بطلع على الصور القديمة بستغرب حالي. هلا أحلى؟ مش أحلى، بس إنه بقول إنه إن شاء الله بده يصير يرجع يطلع شعري، بس بحب حالي هلا إنه ما بتخيل أرجع مثل قبل، والبدي أعمل شيء جديد. بيساعد المكياج إنه يخبي شوي الوجع وهيك يعطي نفسية حلوة؟ طبعاً الواحد بغير نفسيته من خلال الميك اب، بغير الألوان، تغير الوحدة نفسيتها بس تحط ميك اب. بس تكوني مريضة واحد يكون مقرب وهيك يحط شوية ميك اب ويظبط حاله شوي بيرتاح. كيف أنا مريضة وموجوعة كتير، فأكيد هيدا الشي بيأثر علي، على نفسيتي، على شكلي. هلأ خلصنا ناخد سيلفي، صرت جاهزة. قديه صار لك مزوجة؟ بشهر 7 بصير لي سنتين. مذكرة التاريخ مظبوط؟ 17/7/2017. في تاريخ تاني كمان ما بتنسيه ملاك؟ يوم اللي عرفت انه معي كانسر. اي متى كان؟ 26/12/2018. كيف عرفت انه عندك كانسر؟ دكتورة دقت لأهلي وقالت لهم ملاك عندها كانسر بالغدد اللمفاوية. شو كانت العوارض يلي تحس فيها؟ سعالة كتير قوية، قربت سعالات وصرت فيق بالليل كلنا مي. فيوم بعد يوم أنا أفكر إنه من الأدوية اللي عم باخدها، لأن إنه سعالة وقريب وهيك، قلت إنه عم يطلع القريب مني. بقى لما يوقف شوي. ليش تعبتي؟ بالوقفة كتير عم بتعب، بس يطول بالوقت أنا واقفة. يعني بحب ريح، برتاح من وقت للتاني لأن ما بسوى ضلني واقفة، بتعب جسديا. كان عندك جلسة علاج؟ كان عندي جلسة علاج من كم يوم، من يومين بالضبط. فبتعب كتير بهيد الفترة. فاقد الشيء لا يعطي، بس ملاك قادرة توزع قوة وفرح على الدنيا كلها. قد ايه قادرة تعطي انت قوة للناس اللي حواليك؟ انا عطيت قوة للناس وبعدني مستعدة اعطي قوة للناس، انه تحبوا الحياة، انه لازم الواحد يعيش، لازم ما يكتئب، لازم ما ينطوي على حاله، ما ينغلق، لازم يكون يحب الحياة، لانه حلو الحياة، الواحد بيستاهل يعيش، يكون مبسوط حر. قد ايه بتخافي من الموت؟ ولا اول شيء فكرت انه معقوله انا موت، معقوله انا ما كفي الحياه، بس لان عندي ايمان برب العالمين وقلت انه لا، انا ما بدي موت، انا ما بدي اترك عائلتي، ما بدي اترك زوجي، ما بدي اترك اصحابي ورفقاتي، بدي واجه الموت لحتى ابين للكل انا قد ايه قويه من جوا، مش اني امثل من برا انه انا بنت قويه سترونج وومن وبدي بين اني قويه وانا من جوا ابكي او ازعل. هلا من وقت من الاوقات الواحد بيضعف، في لحظه ضعف بتكون، بس تكوني كتير تعبانه، بس تكوني من ورا السايكل كتير تعبانه، فهون مش قصة أن بتستسلم بس تضعف شوي. بس لا، أنا من بعد هذا الضعف بصير في عندي قوة أنه أنت بدك تتحداني، لا أنا بدي أكون أقوى منك. نسبة العلاج والشفاء من العلاج خبرينا. نسبة الشفاء 75% قال الدكتور. عملت 6 جلسات وبعد في عندي تقريبا 3 جلسات. 75% اللي هي نسبة كتير مهمة يعني طبيا. قد ايه أملك بالشفاء قريب؟ 100% إن شاء الله. أنت أقوى من السرطان؟ طبعاً. حكايتي مع السرطان بودكاست على راديو الآن.